وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وفي الريح رفع صح من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. وانتهينا من شرح هذا البيت وما فيه من قراءات، وكان آخر الأبيات آخر كلام دليل على وجه قراءة ابن ذكوان، هو قول الشاعر: صريع خمر قام من وكأته كقومة الشيخ من سأته. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: مساكنهم سكنه واقصر على شذا، وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا. في قول المولى تبارك وتعالى ولسليمان، الآية اللي معنا هنا ايه؟ لقد كان لسبأ في مساكنهم. قال الشيخ: مساكنهم سكنه واقصر على شذا. سكن ايه؟ سكن السين. طيب واقصر يبقى بقت ايه؟ مس كا، سيب الله اصبر علينا. وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا، نفس اللي هما مذكورين في الشطرة الاولى من البيت هم اللي في الشطرة الثانية عاد مين؟ عاد الكسائي. يبقى هنا من ظهر أمامنا في القراءة يقرأ إيه؟ حفص وحمزة يقرأان إيه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم، في مسكنهم. اقصر، سكن السين واقصرها وافتح الإيه؟ الكاف. طيب الكسائي يقرأ برضو بالقصر بس مع الايه؟ مع الكسر. يقرأ ايه؟ مس كينيهم. يبقى فيها كم قراءة؟ كم؟ ثلاث قراءات. هنيجي الاول نقول ايه؟ مس كانيهم مين؟ بس عالما فتبجل. طيب مس كينيهم اللي كان معاهم في الشطرة الاولى في البيت، مين اللي مسكوت عنه؟ من الذي لم يظهر امامنا في الايه؟ في البيت. نافع ها، وابن كثير ها، وابو عمرو ماشي ولا ايه؟ وابو عمرو ومين كمان؟ وابن عامر وشعبه. ادي اربعه ونص، ويبقى هنا اتنين ايه؟ اتنين ونص. يقرؤون ايه؟ مساكنهم بالمد، فتح الايه؟ السين مع المد مع كسر الايه؟ الكاف، لان هو في الكاف فافتح عالما. يبقى كل من لم يذكر يقرا بالايه؟ يقرا بالكسر. يبقى فيها مساكنهم، قراءه العدد الاكبر مساكنهم، بعد منها ايه؟ مسكنهم، بعد منها ايه؟ مسكنهم. ولو ركبنا الكلمه دي مع الكلمه التي قبلها هتديني خمس قراءات، اللي هي ايه؟ لقد كان لسبأ، لان سبأ فيها ايه؟ فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم، لقد كان لسبأ في، لقد كان لسبأ، لقد كان لسبأ، لقد كان لسبأ، لقد كان لسبأ. فلما تيجي تركب القراءة مع القراءة هتيجي تاخد ايه؟ مثلا اللي هو فتح الكاف العين والفاء، هيبقوا الاثنين ما فيش غيرهم. يقرأ يقرأان ايه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم. سبأ في مسكنهم، هذه قراءة. هنيجي ناخد بعد منه الكسائي، يقرأ الكسائي إيه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم، ماشي، هذه قراءتين. طيب بعد كده هيجي معنا مين؟ عمة لا دول هيقراني ايه؟ سبأ اقراني ايه؟ لسبأ لقد كان لسبأ لقد كان لسبأ في مساكنهم، مش كده ولا ايه؟ لانهم ايه؟ معا سبأ افتح دون نون حما هدى وسكنه الوقف زهرا ومندلا، مش كده ولا ايه؟ طيب هنيجي ناخد مين بعد كده؟ اللي هو الحاء والهاء. لقد كان لسبأ، هنا بقى لسبأ في مساكنهم، هيتبقى معنا مين؟ قنبل فقط. لقد كان لسبأ في مساكنهم، ما احنا من القراءات شائكة كما قال أسيادنا العلماء، لما تيجي تركب كلمة مع كلمة شوف دي فيها ثلاث قراءات ودي فيها ثلاث قراءات، بس لما نجمع الاثنين مع بعض هتديني ايه؟ تديني خمس قراءات. قال الإمام مكي في توجيه هذا، المهم نعرف مسكنهم فيها كم قراءة؟ ثلاثة. مساكنهم، ها؟ مسكنهم، مسكنهم. قبل منها كلمة سبأ فيها ايه؟ ثلاثة برضو، سبأ سبأ سبأ. قال الإمام مكي رحمة الله عليه: وحجة من وحد أنه بمعنى السكنى، فهو مصدر يدل على القليل والكثير من جنسه، فاستغنى به عن الجمع مع خفة الواحد. وحجة من جمع أنه لما كان لكل واحد منهم مسكن وجب الجمع ليوافق اللفظ المعنى. وحجة من فتح الكاف في الواحد، يبقى هنا بيتكلم عن مين؟ عالما فتبجل، خلاص، انه اتى به على المستعمل المعروف، لان المصدر من فعل يفعل، ياتي ابدا، المصدر اذا كان من فعل يفعل ياتي ابدا بالفتح، نحو المقعد والمدخل والمخرج، فهو اصل باب. وحجة من كسر، حيث الكسر للكل باء، سواء مساكنهم أو مسكنهم، أنه جعله مما خرج عن الأصل سماعا، جاء بالكسر في المصدر والفعل على فعل يفعل، وقد جاء ذلك في أحرف محفوظة منها المسجد والمطلع، وقد جعل سيبويه المسجد اسما للبيت ولم يجعله مصدرا حين رآه خرج عن الأصل. والأخفش يقول المسكن بالكسر لغة مستعملة وهي في المسجد كثيرة، قال: والفتح في المسجد لغة أهل الحجاز وهي قليلة عنده. منهم يقول إيه؟ المسجد، الإيه؟ المسجد. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: يبقى نغلق ايه؟ قوسين على ايه؟ مساكنهم سكنه واقصر على شذا، وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا. ثم قال رحمة الله عليه: نجازي بياء وافتح الزاي والكفور رفع سما كم صاب اكل اضف حلا. نغلق قوسين على من اول نجازي لغاية ايه؟ صابا. انتبه معي، نجازي بياء وافتح الزاي والكفور رفع سما كم صابا، اغلق قوسين هنا اللي هي ايه؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي الا الكفورا، مش كده ولا ايه؟ وهل نجازي الا الكفورا. قال الشيخ: قرأ المشار اليهم بسمة والكاف والصاد، مين دولة؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. يبقى لباقي مين؟ صحاب حمزة والكسائي وحفص يقرؤون ايه؟ خد بالك نجازي بياء بدل النون اقرأ بالياء يبقى اياء. وافتح ازاي؟ يجازى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى. والكفور رفع، ارفع الايه؟ الكفور. وهل يجازى الا الايه؟ الا الكفور. هيبقى ضد الرفع الايه؟ النصب، عشان احنا ناخد قراءه الايه الاثنين ونص التانيين. نجازي بياء ضد الياء الايه؟ النون. طيب وافتح ازاي ضد الفتح؟ الكسر. والكفور رفع، يبقى ضد الرفع بس خلاص. يبقى في قراءه الايه؟ حمزه والكسائي وحفص يقران ايه؟ نجازي ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفورا. الا الايه؟ الكفورا. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأ بالياء والفتح أنه جعله فعل، فعل ما لم يسمى فاعله، فرفع لذلك الايه؟ الكفور. والحجة لمن قرأه بالنون أنه جعل الفعل لله عز وجل وعداه إلى الكفور فنصبه به. الرجل ده ذكر فائدة، نقلنا الفائدة، يقول: وهل، كلمة هل، لفظة هل، قال: وهل تجيء في الكلام على أربعة أوجه، تكون جحدا كقوله وهل يجازى إلا الكفور، ودليل ذلك مجيء التحقيق بعدها، وتكون استفهاما كقوله هل يسمعونكم إذ تدعون، وتكون أمرا كقوله فهل أنتم منتهون، وتكون بمعنى قد كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، تكون بمعنى ايه؟ قد. تكون بمعنى قد، يعني معناها ايه؟ قد أتى. قد ايه؟ وتكون بمعنى قد كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فجت هنا بمعنى ايه؟ يبقى الفائدة اني افاد الشيخ ان تأتي هل بكم معنى؟ في اربع معاني. نغلق قوسين على نجازي بياء وافتح الزاي والكفور رفع سما كم صاب اكل اضف حلا. نغلق عليه قوسين لوحدها كده. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل. احنا بنقرأ ايه؟ اكل، اكل خمط. قال اضف حلا، يبقى يقرأ ايه؟ اكل خمط، اكل خمط بدون ايه؟ بدون تنوين. منتبهين معي يا احبه ولا ايه؟ معنى اضف يعني اقرأ بالاضافة، يقرأ ايه؟ اكلي، اكل خمط. والباقون يقرؤون ايه؟ اكل خمط. طبعا سيب قراءة القراءة، من يقرأ ايه؟ اكل. فيه اللي احنا اخذنا سابقا من يقرأ ايه؟ اكل. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن نون انه جعل الخمط والاثلاء اللي هي الموجود قدامكم في الايات بدلا من الاكل. اكتفى غير الشيخ، هو قال بدل، غيره هو قال ايه؟ عطف، عطف بيان. غير الشيخ ابن خلويه، غيره قال عطف بيان. يقول الشيخ بدلا من الايه؟ من الاكل. وهو في المعنى وهو هو في المعنى، هو هو في المعنى، ولذلك كرهوا إضافته، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. والحجة لأبي عمرو، لأنه هو اللي قرأ ليه الإضافة، والآن بيوجه قراءة من؟ قراءة من لم يقرأ بالإضافة، اللي قرأ إيه؟ أكل. والحجة لأبي عمرو أنه جعل الأكل أشياء كثيرة، والخمط جنسا من المأكولات، فأضاف كما يضيف الأنواع إلى الأجناس. والخمط في هذه الآية يقول الشيخ، والخمط ثمر الأراك. الأراك اللي هو إيه؟ اللي هو السؤال. والخمط ثمر الأراك. فأما أكل فيقرأ بضم الكاف على الأصل وإسكانها تخفيفا، لو بيتكلم على القراءة ليه؟ القراءة السابقة. ده كلام مين؟ كلام الشيخ ابن خالويه رحمة الله عليه. قال ابن إدريس برضو في توجيه، في نفس التوجيه، واختلف أهل العلم في الخمط، فقال صاحب العين هو ثمر الأراك، وكذلك في التفسير أنه البرير، والبرير ثمر الأراك. وقيل الخمط كل شجرة أخذت طعما من مرارة لا يمكن أكلها معه. وقال أبو عبيد، وأبو عبيد هنا بتاع اللغة، مش أبو عبيد بتاع الإيه؟ أبو العبيد القاسم بن سلام، لا، أبو العبيد اللي هو بتاع اللغة. وقال أبو عبيد الخمط كل شجرة ذات شوك، والأكل ما جني منها. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، يبقى إيه؟ أكل أضف حلى يغلق عليها قوسين لوحدها كده، وحق لوى باعد بقصر مشددا، وصدق للكوفي جاء مثقلا. نغلق قوسين على ايه؟ وحق لوى باعد بقصر مشددا. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا. قال وحق لون، حق لون اللي هما مين؟ ابن كثير وابو عمرو مين؟ وهشام، يقرآني بالقصر مع التشديد. فقالوا ربنا بعد باعد بعد بين اسفارنا، فقالوا ربنا بعد بين اسفارنا. وخلوا بالكم في ايه؟ فيها قراءة تانية، قراءة مين يا ابني من العشرة؟ قراءة يعقوب الحضرمي إليها، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. حيوة فيها ثلاث قراءات، بس احنا هنا من الايه؟ من السبعة فيها قراءتين، باعد وبعد، انما لان هناك هيقولوا ايه؟ يعقوب الحضرمي يقرأ ايه؟ قالوا ربنا، ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا. أما هنا نقرأ إيه؟ ربنا الآية إيه؟ لا، الأول الآية، أول الآية، أول الآية. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، بعد بين أسفارنا. قال ابن إدريس رحمة الله عليه في توجيه هذه القراءة، فقولك بعد وباعد بمعنى واحد، إلا بقدر ما في التجديد من تكرار، ومثله ضاعف وإيه وضعف، وهما جميعا على الدعاء، الاثنين على الإيه؟ على الدعاء، كأنهم سألوا الله سبحانه أن يباعد بين أسفارهم، لأنهم سئموا الراحة، ملوا من الإيه؟ من التنبلة والقعدة، زي الإيه؟ اهبطوا مصرا، مش كده ليه؟ طب الاكل ده انتوا عندكم ايه؟ من كل المأكولات، يلا روحوا ناكلوا عدس وايه من ايه. فدول كأنهم ايه؟ سائموا الراحة. وصدق للكوفي، بنغلق عليها قوسين، اللي هي ايه؟ وحق لوى باعد بقصر مشددا، وصدق للكوفي جاء مثقلا، اللي هي ايه؟ لقد صدق عليهم ابليس ظنه. ها الايه؟ نعم. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، ولقد صدق عليهم، ادي معنى ايه؟ وصدق للكوفي جاء مثقلا. الكوفي هم مين؟ اهل الكوفه، عاصم وحمزه والكسائي. يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ ضد التثقيل التخفيف. ولقد ايه؟ صدق عليهم ابليس ظنه. توجيه هذه القراءه، قال الامام مكي رحمه الله عليه: وحجه من شدد انه عد صدق الى الظن فنصبه به على معنى ان ابليس صدق ظنه فصار يقينا حين اتبعه الكفار واطاعوه في الكفر، وقد كان ظن ظنا، ده ابليس يعني كان ظن ظنا لا يدري هل يصح، فلما اتبعوه صح ايه؟ صح ظن فيهم. وحجة من خفف انه لم يعدي صدق الى مفعول، ولكن نصب ظنه على الظرف، اي صدق في ظنه حين اتبعوه كالمعنى الاول. يبقى نغلق عليها ايه؟ قوسين: وصدق للكوفي جاء مثقلا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفزع فتح الضم والكسر كامل، ومن أذ نظم حلو شرع تسلسلا. نغلق قوسين على ايه؟ وفزع فتح الضم والكسر كامل، اغلق عليها قوسين. في قول المولى تبارك وتعالى، في قول المولى تبارك وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال: فتح الضم والكسر. فزع، افتح الاثنين، افتح الايه؟ الفاء، وافتح الايه؟ ازاي؟ يبقى ايه؟ حتى ايه؟ حتى إذا فزع، ما بخي زي ما هي، ما تغيرش فيها ولا تبدل، بس غاية ما فيها. فزع، افتح الاثنين، فزع حتى إذا ايه؟ فزع عن قلوبهم. مين ده؟ كامل ابن عامر. انفرد الإمام ابن عامر بقراءته ايه؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: من فتح الفاء والزايا سمى الفاعل، وهو الله تعالى وشاهده، ولا تنفع الشفاعة عنده، لأن الهاء ضمير اسمه تعالى، ومن ضم الفاء قرأ ذلك على ما لم يسمى فاعله للمعنى الذي ذكرنا من الجلال والتعظيم. وقال ابن خالويه: أجمع القراء على ضم الفاء دلالة على بناء ما لم يسمى فاعله إلا ابن عامر، فإنه فتحها دلالة على بناء الفعل للفاعل، وهو الله عز وجل. ومعنى ذلك، ومعنى ذلك أن الملائكة لما سمعت صليل الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه السلام، فزعت له خوفا من قيام الساعة، فقالوا: ماذا قال ربكم؟ فأجيبوا: قالوا الحق، أي قال ربنا الإيه؟ الحق، قال ربنا الحق. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ومن أذ نظم حلو شرع تسلسلا. يبقى الشطرة الأولى يغلق عليها قوسين، اللي هي إيه؟ وفزع فتح الضم والكسر كامل. الشطرة الثانية: ومن أذ نظم حلو شرع تسلسلا، هي في نفس الآية وتسبق هذه الكلمة، اللي هي إيه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولما نيجي نركب بقى فزعة وفزعة، قال ومن أذن أضمم حلو شرع. الحاء لمن؟ والشين حمزة والكسائي. يقرؤون بضم الإيه؟ بضم الهمزة، بضم الهمزة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ أذن. هناخدها منين؟ ضد الضم الإيه؟ الفتح. هيبقى الباقي معنا من؟ نافع وابن كثير ها وابن عامر ومين تاني؟ وعاصم. يقرؤون إيه؟ أذن. أدي أربعة، واللي بيقرأ إيه؟ أذن ثلاثة. التوجيه لهذه القراءة، قال ابن إدريس رحمة الله عليه: من فتح الهمزة سمى الفاعل. احنا بنتكلم في أذن مش كده؟ سمى الفاعل وشاهده ولا تنفع الشفاعة عنده، لأن الهاء اسم الله تعالى. وأما من قرأ بضم الهمزة فالمعنى يؤول إلى من قرأ بفتحها، غير أنها تؤذن بالإجلال والعظمة. لا، تؤذن بالإجلال والعظمة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي الغرفة التوحيد فاز ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا. نغلق قوسين على إيه؟ وفي الغرفة التوحيد فاز، بس لوحدها كده اللي هي إيه؟ وهم في الإيه؟ في الغرفات آمنون. وهم في الغرفة آمنون. قال وفي الغرفة التوحيد فاز. يقرأ يقرأ إيه؟ غرفة واحدة. يقرأ وهم إيه؟ وهم في الغرفة آمنون، المشار إليه بالفاء وهو حمزة. يقرأ الغرفة، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالجمع، ضد الإيه؟ ضد التوحيد الإيه؟ الجمع. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ في الغرفة فحجته، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. جاب لك دليل من سورة الإيه؟ الفرقان. طيب، ومن قرأ في الغرفات فحجته غرف من فوقها غرف مبنية، اللي لهم غرف من فوقها اللي في سورة الإيه؟ نعم. لا، يبقى هي حجة إيه؟ من قرأ غرفة اللي هو حمزة الإيه؟ يجزون الغرفة. وحجة من جمع اللي هو إيه؟ لهم غرف من فوقها غرف. يغلق عليها قوسين. قال ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا، في قول المولى تبارك وتعالى: وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش وأنى لهم التناوش. قال ويهمز التناوش. هنهمز مين؟ الواو. الواو تهمز. وما دامت قد همزت الواو وسبقت بحرف مد، تبقى أصبحت من قبيل المد الإيه؟ لا حول ولا قوة إلا المد. المد إيه؟ المد المتصل، زي السماء. اللزوم وعدم اللزوم ده داخل في السكون، لأن إحنا عندنا إيه؟ أسباب الإيه؟ أسباب المد الهمزة أو الإيه؟ أو السكون. طب هنا سبب المد إيه؟ همز. طيب الهمز سبب لكم نوع من أنواع المد؟ المتصل والمنفصل والبدل واللي ما يمشيش. متصل منفصل بدل لي. طب والسكون سبب لكم نوع؟ اللازم والعارض. اللازم والإيه؟ والعارض. هنا السبب إيه؟ همز. يبقى يقرأ إيه؟ اللي بيقرأ يقول التناوش. خلصت المسألة. التناوش يبقى مد إيه؟ مد متصل. قال ويهمز التناوش حلوا صحبة الحالما وصحبة حمزة والكسائي وشعبة ثلاثة ونص ثلاثة ونص يميزوا التناؤش وكل على أصله في المد المتصل لأن احنا عندنا حمزة بيمد ايه ست حركات والباقون لو خدت كده من طريق الايه الشاطبية حيبقى كل واحد ايه بيقرأ أربعة خلاص التناؤش. طيب الباقون خدنا ثلاثة ونص حيبقى الباقي من نافع وابن كثير وابن عامر ومين وحفص وحفص. ما أجمل قراءة الإمام عاصم يعني هي تاخد هنا ممكن تقول أقرأ لعاصم وتقول التناؤش وتقول إيه التناؤش بقرأ لعاصم والتناؤش تقرأ ليه لعاصم يبقى إيه ويهمز التناؤش حلوا صحبة وتوصلا التوجيه. قال ابن إدريس رحمة الله عليه والتناؤش التناؤش التناول تناول. واختلف أهل العربية في الهمز على أقوال فأما أبو عمرو فقال الدليل على الهمز ما في الآية وهو قوله لأن أبو عمرو بيقرأ إيه التناؤش بيقرأ الإيه التناؤش ما في الآية من مكان بعيد من قوله من مكان بعيد والعرب تقول نأشت الشيء إذا تناولت إذا تناولته من بعد ونشته إذا تناولته من قرب. نأشت يبقى جبتها من إيه من بعيد وإيه يستدل الشيخ الإيه أبو عمرو على أنه قرأها بالهمزة يبقى ليه دليله إيه إن الآية فيها إيه أن لهم الإيه التناؤش من مكان بعيد فالعرب تقول التناؤش اللي هو التناول من مكان بعيد والإيه والتناوش إذا كان إيه التناول من مكان إذا تناولته عن إيه عن قرب. وقال أبو إسحاق والكلام موصول برضو لمين لابن إدريس وقال أبو إسحاق والهمز بمعنى ترك الهمز ولكن لما كانت ضمة الواو لازمة همزت كما همزت في أدأر وأرأس وأجوه وأقتت. أدأر بنقولها إيه أدو وأرأس بنقولها إيه رؤوس مش كده ولا إيه. طيب وأجوه بنقول إيه وجوه وأقتت بتقرأ في قراءة هناخدها ليه إذا الرسل وإيه وقتت وإيه وأقتت ومثله كثير لأن الواو الكلام موصول للشيخ لأن الواو إذا كانت ضمتها لازمة فلك الهمز للزوم الضم ولك ترك الهمز على الأصل وليست معلومة بيدي معلومة وليست هذه الواو بمنزلة الواو المضمومة في قوله لترون لأن هذه الواو واو جمع وضمتها غير لازمة ومثله اشتروا الضلالة وواو الجمع همزها لحن همزها لحن. ثم قال لان انا اختصرت كلامه همزها لحن جاب اللي يقرأ اللي بيهمز ايه لترأن ورد عليه ثم قال وقد قيل الهمز مأخوذ من الحركة والإبطاء والتقدير وأن لهم الحركة فيما لا حيلة لهم. عن أبي إسحاق قال أحمد بن يحيى نشت ونأشت نشت ونأشت بمعنى واحد كقولك ذمت فلانا وذائمته وذأمته ذمت فلانا وذأمته معناها ايه عابه عابه وحقره ذمت فلانا وايه وذأمته. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وأجري عبادي ربي ليا مضافها وقل رفع غير الله بالخفض شكلا. انتهت سورة سبأ عند قوله التناؤش. الشطرة الأولى من البيت الذي نحن بصدده ياءات الإضافة الموجودة في سورة سبأ، قال وأجري عبادي ربي ليا مضافها، أي مضافات سورة إيه؟ سورة سبأ. أجري قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري قل ما سألتكم، نعم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري، هذه معنى إيه؟ وأجري عبادي، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور اللي هي في الآية إيه؟ يعملون له ما يشاء من محاريب. ربي قل إن ربي يقذف بالحق، لا لا لا قل إن ربي، لا قل إن ضللت، الآية قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه، ربي إنه، أدي معنى إيه؟ معنى ربي. وبهذا تكون قد انتهت سورة سبأ. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيت وضع كده من ملها صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله.